بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، اختصره الأستاذ الدكتور أحمد بن عثمان المزيد، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 23، متابعة قراءة هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر. قال 14: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار العطاس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، ذكره البخاري. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيحه: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وروى أبو داود عنه بإسناد صحيح: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. فظاهر الحديث المبدوء به أن التشميت فرض عين على كل من سمع العطاس يحمد الله، ولا يجزئ تشميت الواحد عنهم، وهذا أحد قولي العلماء، واختاره ابن أبي زيد وأبو بكر بن العربي المالكيان ولا دافع له. ولما كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبشرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت فيه أدواء عسرة، شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها. قيل: وكل داع بخير فهو مشمت، وقيل: هو تشميت له بالشيطان لإغاظته بحمد الله على نعمة العطاس، وما حصل له من محاب الله ودعاء المسلمين له بالرحمة ودعاؤه لهم بالهداية وإصلاح البال، وذلك كله غائض للشيطان محذر له، فسمي الدعاء له بالرحمة تشميتا له لما في ضمنه من شماتته بعدوه. وهذا معنى لطيف إذا تنبه له العطس والمشمت انتفعا به وعظمت عندهما منفعة نعمة العطاس في البدن والقلب، وتبين السر في محبة الله له، فلله الحمد الذي هو أهله كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في العطاس ما ذكره أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض به صوته. قال الترمذي: حديث صحيح. وصح عنه أنه عطس عنده رجل فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال الرجل مزكوم، هذا لفظ مسلم أنه قال في المرة الثانية. وأما الترمذي ففيه: ثم عطس الثانية والثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل مزكوم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، وإن زاد على الثلاثة فهو مزكوم، ولا تشمته بعد الثلاث، وهو حديث حسن. فإن قيل: فإذا كان به زكام فهو أولى أن يدعى له ممن لا علة به، قيل: يدعى له كما يدعى للمريض ومن به داء ووجع. وأما سنة العطاس الذي يحبه الله فإنما يكون إلى تمام الثلاث، وما زاد عليها يدعى لصاحبه بالعافية. وقوله في هذا الحديث الرجل مزكوم تنبيه على الدعاء له بالعافية، لأن الزكمة علة، وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث، وفيه تنبيه له على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها فيصعب أمرها. فكلامه صلى الله عليه وسلم كله حكمة ورحمة وعلم وهدى صلى الله عليه وسلم. فصل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. 15. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار السفر وآدابه. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب.